قال معمر وقال الكلبي غير باغ في الأرض يقول اللص يقطع الطريق ولا عاد على الناس. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فما أصبرهم على النار قال ما أجرأهم عليها. طيب الدقيقة بس أخذ النسخة الأخرى نسيت. قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله فما أصبرهم على النار قال ما أجرأهم عليها. وبإليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة أنه قال كانت اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى قبل المشرق فنزلت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال عبد الرزاق حدثنا الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله ابن مسعود في قوله تعالى وآت المال على حبه قال أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقراء. قال عبد الرزاق حدثنا معمر في قوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال البأساء البؤس والضراء الزمانة في الجسد وحين البأس قال حين القتال. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى قال لمن لم يكن قتل لمن لم يكن قتل دية عفوا قال لم يكن لمن قتل دية أو عفوا لم يكن لمن قتل دية إنما كان القتل والعفو. فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا لا يقتل به إلا حر. وإذا قتل منهم امرأة قالوا لا يقتل بها إلا رجلا فأنزل الله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قال هنا قال لا نقتل بها إلا رجلا هكذا أضبط. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد بن عيينة عن عمرو بن دينار عن المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان القصاص في بني إسرائيل ولم تأخذ هذا من التعالي يا شيخ يعني كانوا يرون أن المرأة بها رجل يعني في قبيلة معينة والعبد به حر وهكذا تعالي لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعله سواء تساوي يعني القصاص النفس بالنفس. أحسن الله عليكم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد بن عيينة عن عمرو بن دينار عن المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن الدية فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد. فاتباع بالمعروف قال يتبع المطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فما كتب على من كان قبلكم. هنا في النسخة قال وذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله اتباع بالمعروف قال يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء قال إذا قتل الرجل عمدا ثم أخذت منه الدية فقد عفي له عن القتل أو فقد عفى له عن القتل. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله فمن اعتدى بعد ذلك قال هو القتل بعد أخذ الدية يقول من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه أن القتل فعليه القتل. هنا قال أن وكذا، فعليه القتل لا تقبل منه الدية. هنا أن وضع بين معكوفتين كأنها زائدة. قال هكذا في نسخة الرشد، قال وفي نسخة فعليه أن القتل، قال ولا معنى لها. قال عبد الرزاق من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه القتل. أي نعم، قد استوفى ثم زاد. نعم. قتل، فهنا عليه القتل. صحيح. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قال جعل الله في القصاص حياة إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله حين الوصية قال دخل علي بن أبي طالب على مولى لهم وهو في الموت فقال له ألا أوصى، فقال له ألا أوصي، فقال له قال الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية وليس له كبير شيء. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال جعل الله الوصية حقا مما قل منه أو كثر، قال نسخ الوالدين منها وترك الأقربين ممن لا يرث. قال عبد الرزاق قال الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أنه قال ذكر عنده طلحة والزبير فقيل كان يشددان في الوصية فقالوا ما عليهما ألا يفعلوا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم فما وربما أوصى، وأوصى أبو بكر فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا بأس. قال هنا توفي النبي صلى الله عليه وسلم فما أوصى، ربما هذه كانها زايدة شيخ ليس كذلك؟ أي نعم فما أوصى صح ولا لا؟ هنا موجود فما أوصى، توفي النبي صلى الله عليه وسلم فما وربما أوصى، يعني فما أوصى وربما أوصى. نعم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة فقه في قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه، قال من بدل الوصية بعدما سمعها فإن إثم ما بدل عليه. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال هو الرجل يوصي فيحيف في وصيته فيردها الولي إلى الحق والعدل. قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه في قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال هو الرجل يوصي ابنته. قال عبد الرزاق قال هنا في نسخة الرشد هو الرجل يوصي لولد ابنته. لولد ابنته نعم يجوز، لولد ابنته يجوز. طيب هنا جنفا أو إثما، هل يعني الوصية لولد البنت إثما؟ لا جائز، قل لابنته نعم هو الرجل يوصي لابنته، أيوة لابنته، هذا جنف أو المبالغة، مثلا أوصى بكل ماله أو أوصى لابنته أو أوصى لزوجته أو أوصى لابنه أو أوصى لأبيه يعني للوارث، فالمبالغة هذه ترجع تعاد. نعم أحسن الله إليكم. قال عبد يعني الآن نستطيع نقول هو الرجل يوصي لابنته، لابنته أيوة مش لابن ابنته، ابنها يوصي الوصية له لأنها غير وارث. نعم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبان عن النقعي في قوله تعالى إن ترك خيرا وصية قال 1000 درهم إلى 500 درهم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال كتب الله تعالى شهر رمضان على الناس كما كتبه على الذين من قبلهم، وقد كان كتب على الناس قبل أن ينزل شهر رمضان صوم 3 أيام من كل شهر. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطيقان الصوم وهو شديد عليهما فرخص لهما أن يفطرا ويطعما، ثم نسخ ذلك بعد فقال من شهد منكم الشهر فليصم. قال معمر وأخبرني من سمع سعيد بن جبير ومجاهد من سمع سعيد بن جبير ومجاهدا وعكرمة أنهم كانوا يقرؤون يطوقونه، يقول الذين يكلفونه الذين يكلفون الصوم ولا يطيقونه فيطعمون ويفطرون. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وأخبرني بن طاووس عن أبيه فذكر مثل ذلك. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال أخبرني ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يطيق الصوم فكان يطعم. هي نسخته بقي حكمها على الرجل والمرأة الكبيرين. أي نعم. الشيخ والشيخة. نعم. نعم. قال أخبرني ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يطيق الصوم فكان يفطر ويطعم. قال عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة أنها كانت تقرأها وعلى الذين يطوقونه. قال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن عطاء إن أنه كان يقرأها وعلى الذين يطوقونه. قال ابن جريج وكان مجاهد يقرأها كذلك أيضا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال كان الناس قبل هذه الآية إذا رقد أحد من الليل رقدة لم يحل له طعام ولا شراب ولا أن يأتي امرأته إلى الليلة المقبلة، فوقع بذلك لبعض المسلمين، فمنهم من أكل بعد هجعة وشرب ومنهم من وقع على أهله فرخص الله لهم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال قتادة الرفث غشيان النساء. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وأخبرني إسماعيل بن شروس هكذا عن عكرمة مولى ابن عباس إن رجلا قد سماه لي فنسيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار جاء ليلة وهو صائم فقالت له امرأته لا تنم حتى نصنع لك طعاما، فنام فجاءت فقالت نمت والله؟ فقال لا والله ما نمت. قالت بلى والله، فلم يأكل تلك الليلة شيئا وأصبح صائما يغشى عليه فأنزلت القصة فيه. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن من سمع الحسن في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم قال هو الولد. قال هنا فأنزلت الرحمة فيه في نسخة الرشد فأنزلت الرحمة فيه ونسخة الكتب العلمية فأنزلت الرخصة فيه، كأنها الرخصة ليس كذلك؟ في الحديث الذي بعدها الرخصة وابتغوا ما كتب الله لكم قال الرخصة التي كتبت لكم. لا الذي قبلها شيخنا عندنا قال فأنزلت الرخصة فيه في نسخة الرشد فأنزلت الرحمة فيه، رحمة بدل الرخصة. ايه بس كأنها الرخصة شيخ ليس كذلك؟ هي الرخصة. نعم ما كتب الله لكم من الرخصة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن من سمع الحسن في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم قال هو الولد. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال قتادة وابتغوا ما كتب الله لكم قال الرخصة التي كتبت لكم. قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح أنه قال قلت لابن عباس كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا أو واتبعوا؟ قال أيهما شئت عليك أيهما شئت عليك بالقراءة الأولى. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن كيف تقرأ وابتغوا ما كتب الله لكم، ما في قراءة ثانية صح؟ ايه لكنه قال واتبعوا ما كتب الله لكم. قال عليك بالقراءة الأولى. أي نعم يعني قال وأما قراءة واتبعوا فهي قراءة الحسن ومعاوية بن قرة وهي قراءة شاذة. الله أكبر. أحسن الله عليكم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال كان الناس إذا اعتكفوا خرج الرجل فيباشر أهله ثم يرجع إلى المسجد فنهاهم الله عن ذلك. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام. قال لا تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم فإن قضاءه لا يحل لك شيئا كان حراما عليك. قال عبد الرزاق أخ حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مواقيت للناس، قال هي مواقيت لهم في حجهم وصومهم وفطرهم ونسكهم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال كان أناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء، قال لم يحل بينهم وبين السماء فيخرجون من ذلك، فكان الرجل يخرج مهلا بالعمرة فتبدو له الحاجة بعدما يخرج من بيته فيرجع فلا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت لا يحول بينه وبين السماء، فيقتحم الجدار من ورائه ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته، حتى بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمان الحديبية بالعمرة فدخل إلى حجرته فدخل على إثنه رجل من الأنصار من بني سلمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمس. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قال الزهري وكانت قريش وحلفاؤه الحمس لا يبالون ذلك، قال الأنصاري وأنا أحمس يقول أنا على دينك، قال فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها الآية. قال عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن أنه قال سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أين ربنا، فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، قال يقول الشرك أشد من القتل. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، قال نسخها قوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال حتى لا يكون شرك. قال عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن قتادة عن كلمة في قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص، قال كان هذا في سفر الحديبية صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت في الشهر الحرام، فقاضوا المشركين يومئذ قضية أن لهم أن يعتمروا في العام المقبل في هذا الشهر الذي صدوهم فيه، فجعل الله تعالى لهم شهرا حراما يعتمرون فيه مكان شهرهم الذي صدوا فيه، فلذلك قال والحرمات قصاص. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تبقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال يقول لا تمسكوا بأيديكم عن النفقة في سبيل الله عز وجل. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وأخبرني أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال هي في الرجل يصيب الذنب العظيم فيلقي بيده ويرى أنه قد هلك. قال فيلقي بيديه. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة وعمن سمع عطاء بن أبي رباح في قوله وأتم الحج والعمرة، قال هما واجبتان الحج والعمرة لله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال إذا أحصر الرجل من مرض أو كسل أو شبه ذلك باعث بهديه ومكث على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله وينحر ثم قد حل ويرجع إلى أهله وعليه الحج والعمرة جميعا، وهدى أيضا قال فإن وصل إلى البيت من جهة وهديون ها وهديون أيضا أو قال وهدي أيضا. قال وهدي أيضا. طيب هنا قال أي نعم. قال فإن وصل إلى البيت من جهة ذلك فليس عليه الحج من قابل، في نسخة من وجهه ذلك فليس عليه إلا الحج من قابل. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة فذكر نحو ذلك. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة أن يصوم 3 أيام. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال أخبرني أيوب عن مجاهد أو قال معمر أخبرني أيوب عن مجاهد قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة وهو يوقد تحت قدر وهوام رأسه تساقط عليه، قال تؤذيك هذه الهوام يا كعب، قال نعم يا نبي الله، فأمره أن يحلق رأسه وينسك نسكا أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال أخبرني داود بن أبي هند عن الشعبي عن كعب بن عجرة أنه قال بين كل مسكينين صاع أو نسك. قال معمر وقال قتادة والنسك شاة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبي في قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. قال يقول إذا أمنت حين تحصر من كسرك من وجعك فعليك أن تأتي البيت فيكون متعة لك إلى قابل ولا حل لك حتى تأتي البيت. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي بعن كلمة في قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال صيام ثلاثة أيام يعني أيام العشرة من حين يحرم آخرها يوم عرفة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال زهري عن سالم عن ابن عمر قال صوم ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة فمن فاته ذلك صام أيام التشريق فإنها من أيام الحج وسبعة وفإنها من أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال ابن عباس يا أهل مكة لا متعة لكم إنما يجعل أحدكم بينه وبين مكة واديا ثم يهل. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي طاووس عن أبي في قوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال هي لأهل الحرم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال زهري من كان على يوم أو نحوه فهو كأهل مكة. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال أخبرني من سمع عطاء بن أبي رباح يقول من كان أهله دون الميقات فهو كأهل مكة يقول لا يتمتع. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى الحج وأشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. قوله فمن فرض فيهن الحج قال ابن أبي نجيح قال مجاهد والفرض الإهلال. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري وقتادة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الرفث غشاء النساء والفسوق المعاصي واختلفوا في الجدال فقال زهري وقتادته والصخب والمراد وأنت محرم. وقال مجاهد لا جدال فيه قد بين الله الحج فليس فيه شك. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال كان أناس من أهل اليمن يخرجون بغير زاد إلى مكة فأمرهم الله أن يتزودوا وأخبرهم أن خير الزاد التقوى. قال عبد الرزاق قال عمر بن دار قال سمعت مجاهدا يقول كانوا يحجون ولا يتزودون فرخص لهم في الزاد وكانوا يحجون ولا يركبون فأنزل الله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال عبد الرزاق حدثني أبي عن عكرمة أنه قال هذا السويق والدقيق. قال حدثنا ابن عيينة أو عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أنه قال كانوا يحجون بغير زاد فأمروا فقال وتزودوا فأمروا أن يقال في نسخة الرج فأمروا أن يتزودوا فقال وتزودوا ثم قال وخير الزاد التقوى أو فقد قال فإن خير الزاد التقوى. قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال هو الكعك والسويق. قال عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك عن الشعبي قال هو التمر والسويق. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال كانوا إذا أفاضوا من عرفات لم يتجروا بتجارة ولم يعرجوا على كسير ولا ضالة فحل الله لهم ذلك فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال هنا في نسخة الرجل لم يتجروا بتجارة ولم يعرضوا على كسب ولا ضالة فحل الله لهم ذلك. قال هنا في الحاشية في الأصل بكسب وفي ابن جرير كسير وهو الصواب معنى أنهم لم يشغلوا أنفسهم بشيء سوى أداء المناسك. هذا من النسخة الثانية؟ هذا في نسخة الآن كتب العلمية قال لم يعرجوا على كثير ولا ضال. وأما النسخة الأخرى وهي موجودة عنده قال في الأصل بكسب وفي ابن جرير كثير وهو الصواب. ما أدري ليش هنا ضبطوها بكسب لو قال ولم يعرضوا على كسب ولا ضالة وهذا الذي يتوافق مع المعنى مع الآية يعني. نعم يحتاج واحد الآن بس يراجع قال لم يعرجوا لم يتجروا بتجارة ولم يعرجوا على كثير ولا ضالة يعني لا يطلبون ضالة لا ينادون بضالة ولا يتجرون فأحل الله لهم ذلك. لا أنا أقصد يا شيخ الآن الآية تتكلم عن التجارة. أيوة قال إيش يسألكم إذا أنتم تبتغوا فضلا من ربكم، لعلها عدة أحكام، قال التجارة إنشاء الضالة نعم هل كانت في الجاهلية صح ولا لا؟ أي نعم نعم، فأحل الله سبحانه وتعالى غيرها. نعم بس أنا أقصد يا شيخ الآن لم يعرجوا على كثير، يعني ما علاقتها بليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم؟ كالتجارة يعرجوا على كثير، يعني المظلوم أو كذا ولا لا؟ نعم يعني ينصرون مظلوما تقريبا أو ينشدون ضالة أو يتجرون، هذه الثلاثة الأشياء كانت محرمة. نعم هنا في الطبري لكن ليست عن قتادة، في الطبري عن الربيع بن سليمان عن الربيع بن أنس أنه قال كان هذا الحي من العرب لا يعرجون على كثير ولا على ضالة ولا ينتظرون لحاجة، وكانوا يسمونها ليلة الصدر ولا يطلبون فيها تجارة فأحل الله ذلك كله أن يعرجوا على حاجتهم وأن يطلبوا فضلا من ربهم. يعني أشياء كانت يحرموها على أنفسهم. وأيضا هنا عن قتادة قال كانوا إذا أفاضوا من عرفات لم يتجروا بتجارة ولم يعرجوا على كثير ولا على ضالة فأحل الله ذلك، فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إلى آخر الآية. يعني تعطلت كثير من أحوالهم، يعني بسببهم هم. نعم الله أحلها للمسلمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه قال سمعت ابن الزبير يقرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال عبد الرزاق قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال ابن عباس كان ذو المجاز وعكاظ ومتجرا للناس بالجاهلية، فلما كان الإسلام كره ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال المشعر الحرام جمع كله. قال معمر وقال أيوب عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير جاء قال جمع كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر، وعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرفة. فكذا عرفة قال وارتفع في نسخة الرش وارتفعوا عن بطن عرنة. ايه عرنة صح. نعم لأن بطن عرفة بطن عرنة صح. نعم قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن زوري أنه قال كان الناس يقفون بعرفة إلا قريشا وأحلافها وهم الحمس، فقال بعضهم لبعض لا تعظموا إلا الحرم فإنكم إن عظمتم غير الحرم أو شك الناس أن يتهاونوا بحرمكم فقصروا عن مواقف الخلق فوقفوا فقصروا عن مواقف الخلق فوقفوا بجمع بجمع. فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات، ولذلك قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وأخبرني أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو أن جبريل وقف بإبراهيم بعرفة. قال معمر وأخبرني سليمان التيمي أنه سمع نعيم بن أبي هند قال لما وقف جبريل بإبراهيم بعرفة قال عرفت فسميت عرفات. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كذكركم آباءكم قال كانوا إذا قضوا مناسكهم اجتمعوا فافتخروا وذكروا أباهم وأيامها فأمروا أن يجعلوا مكان ذلك ذكر الله فيذكرونه كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية. قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال قتادة قال رجل اللهم ما كنت معاقبني به هكذا معاقبني قال عاقبي به في الآخرة فعجلوا لي في الدنيا فمرض مرضا حتى أضنى على فراشه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شأنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه دعا بكذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاقة لأحد بعقوبة الله ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقالها فما لبث إلا أياما أو قال يسيرا حتى براء. قال عبد الرزاق أنا سمعت واحد هو يطوف يقول اللهم اجعلني آخر عبادك شفاء يعني ما يشتي شفاء إلا بعد ما يشفوا الناس كلهم يعني هذه الأدعية يعني إضرار بالنفس يعني إضرار بالنفس ولذلك لا ينبغي أن يدعو بها الإنسان. نعم قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير أنه قال أتى رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم أجري أو قال بعض أجري ويخل بيني وبين المناسك. قال ابن عباس هذا من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات قال هي أيام التشريق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يقول رخص الله أن ينفروا في يومين منها إن شاء ومن تأخر إلى يوم الثالث فلا إثم عليه لمن اتقى. قال قتادة يرون أنه مغفور له. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه قال هو المنافق. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وهو ألد الخصام قال جدل بالباطل. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قال كان أبغض الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الألد الخصم أو الخصام. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ويهلك الحرث والنسل قال الحرث والنسل ينسل كل شيء. قال في نسخة والنسل نسل كل شيء. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه بابتغاء مرضات الله قال هم المهاجرون والأنصار. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتالة في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قال يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة عند الموت. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتالة في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة قال كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وكان أول نبي بعث نوح عليه السلام. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة قال ادخلوا في الإسلام جميعا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يقول خطاياهم هذه اللام زائدة هنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يقول خطاياهم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم قال فوقهم في الجنة. قال عبد الرزاق حدثنا قال معمر عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه قال النبي عليه السلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم لهذا اليوم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له فالناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الهمام بن الدين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا فهذا يومهم الذي فرض علي الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع غدا لليهود وبعد غد للنصارى. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه في قوله تعالى فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدين فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع غدا لليهود وبعد غد للنصارى. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء قال نزلت في يوم الأحزاب أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يومئذ بلاء وحصن فكانوا كما قال الله وبلغت القلوب الحناجر. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري أنه قال لما كان يوم الأحزاب حصر النبي صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب وحتى قال النبي كما قال ابن المسيب اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إنك إن تشاء لا تعبد فبينهم كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن بن بدر أرأيت إن جعلت لك ثلث تمر الأنصار يترجع بمن معك من غطفان وتخدل بين الأحزاب فأرسل إليه عيينة إن جعلت لي الشطر فعلت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فقال إني أرسلت إلى عيينة فعرضت علي أن أجعل له ثلث تمركم ويرجع بمن معه من غطفان ويخدل بين الأحزاب فأبى إلى الشطر فقال يا رسول الله إن كنت أمرت بشيء فامض لأمر الله قال لو كنت أمرت بشيء ما استأمرتكما ولكن هذا رأي أعرضه عليكما قال فإنا لا نرى أن نعطيهم إلا السيف. قال ابن أبي نجيح قال فوالله يا رسول الله لقد كان يمر في الجاهلية يجر سربه في عام السنة حول المدينة ما يطيق أن يدخلها فالآن لما جاء الله بالإسلام نعطيهم ذلك. قال يا شيخ محمد ليش ما تكونش يجروا سربه أي يجروا جيشه؟ طيب في نسخة يجروا سرمه أو سربه سربه وصرمه قال يجروا سرمه في عام السنة أي يجروا فقره في عام القحط يقال أصرم الرجل أي افتقر يعني يكون سربه وصرمه سرمه يعني فقره. أي نعم شيخنا. قال عبد الرزاق وسربه جيشه صح ولا هو نفسه؟ لا لا يختلف. ها سربه نعم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال الزهري جر جيشا فنمنعه من الدخول. نعم نعم. لكن يا شيخ يعني كما يقال الموافق للمعنى الفقر يجر صرمه حق. يا شيخ محمد أيضا يأتي الصرم بمعنى القديل أو المرافق فيجر صرمه أو سربه في عام السنة تكون كلمة السنة اللي بمعنى الفقر يعني في عام الجدب حول المدينة يأتي بصعاليكه حول المدينة ما يطيق أن يدخلها بمن معهم بهؤلاء السرب وبهؤلاء الصرم. الصرم يأتي أيضا بمعنى القطعة وبمعنى الجيش وبمعنى القوم. نعم أحسن الله إليكم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال زوري قال النبي فنعم إذن فبينهم كذلك جاء نعيم بن مسعود بن مسعود الأشعري وكان يأمنه الفريقان جميعا وكان موادعا لهما فقال إني كنت عند عيينة وأبي سفيان إذ جاءتهم رسل بني قريظة أن يثبتوا فإنا سنحالف المسلمين إلى بيضتهم هكذا سنحالف أو سنخالف أي في نسخة الرسل فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلنا أمرناهم بذلك وكان نعيم رجلا لا يكتم الحديث فقام بكلمة الحديث فجاء عمر فقال يا رسول الله إن كان هذا أمر من الله فامضه وإن كان أو فامضه وإن كان رأيا منك فإن شأن بني قريظة وقريش أهون من أن يكون لأحد عليك فيه مقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي الرجل ردوه فردوه فقال انظروا الذي ذكرنا لك فلا تذكروه لأحد فكأنما أغراه به فانطلق حتى أتى عيينة وأبا سفيان فقال هل سمعتم محمدا يقول قولا إلا كان حقا؟ فقالوا لا. فقال إني فإني لما ذكرت له شأن بني قريظة فقال فلعلنا أمرناهم بذلك. فقال أبو سفيان سنعلم ذلك إن كان مكرا. فأرسل إلى بني قريظة إنكم قد أمرتمونا أن نثبت وإنكم ستحالف أو ستخالفون المسلمين إلى بيضتهم فأعطونا بذلك رهينة. قالوا إنها قد دخلت ليلة السبت وإنا لا نقضي في السبت شيئا. قال أبو سفيان أنتم في مكر من بني قريظة فارتحلوا. فأرسل الله عليهم الريح وقذف في قلوبهم الرعب فأطفأت نيرانهم وقطعت أرسان خيولهم فانطلقوا منهزمين من غير قتال. فلذلك حين قال الله أو فذلك حين قال الله وكف الله المؤمنين القتال. قال وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فثبت أصحابه في طلبهم فطلبوهم حتى بلغوا حمراء الأسد ثم رجعوا. قال فوضع النبي عنه الأمة واغتسل واستجمر فناداه جبريل عذيرك من محارب ألا أراك أو ألا أراك قد وضعت اللأمة ولم تضعها الملائكة بعد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال لأصحابه عزمت عليكم لا تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة. فغربت الشمس قبل أن يأتون فقال طائفة من المسلمين إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن تدعوا الصلاة فصلوا. وقال طائفة والله إن لفي عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وما علينا بأس. فصلت طائفة إيمانا واحتسابا فلم يحنث النبي واحدا من الفريقين. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمجالس بينه وبين بني قريظة فقال هل مر بكم من أحد؟ فقالوا مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديبال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بدحية ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. قال فعصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يستروا. قال فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يسروه بالحجف حتى يسمعهم كلامه. ففعلوا فناداهم يا إخوة القردة والخنازير. قالوا يا أبا القاسم ما كنت فاحشا؟ قال فحصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوا حلفاءه فحكم فيه أن تقتل مقاتلتهم وتسبى درارييهم ونساؤهم. وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب الحكمة. وكان حيي بن أخطب استجاش المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى بني قريظة فاستفتح عليهم ليلا فقال سيدهم إن هذا رجل مشؤوم فلا يشأمنكم أو فلا يشئمنكم. فناداهم حيي يا بني قريظة ألا تستحيوني؟ ألا تلحقوني؟ ألا تضيفوني؟ فإني جائع مقرور. فقالت بني قريظة والله لنفتحن له. فلم يزالوا حتى فتحوا لهم. فلما دخل معهم أطمهم قال يا بني قريظة جئتكم في عز الدهر جئتكم في عارض برد لا يقوم لسبيله شيء. فقال هكذا فقال له سيدهم قال جئتكم في عارض برد. قال في الحاشية يقصد الجيش العظيم شبهه بالسحاب الذي يسد الأفق. قال لا يقوم لسبيله شيء. فقال له سيدهم أتعظنا عارضا بردا تنكشف عنا وتدعونا عند بحر دائم لا تفارقنا؟ إنما قاعدنا الغرور أو تعيدنا إنما قاعدنا تعيدنا من الوعد إنما تعيدنا الغرور. أي نعم هو كذا في نسخة الرشد إنما تعيدنا الغرور. قال فواثق معاهدهم لأن انقضى جموع الأحزاب أن يجيء حتى يدخل معهم أطمهم. فأطاعوه حينئذ في الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. فلما قضى الله جموع الأحزاب انطلق حتى إذا كان بالروحاء ذكر العهد والميثاق والذي أعطاهم فرجع حتى دخل معهم أطمهم. فلما قتلت بن قريظة أوتي به مكتوفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حيي أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه. قال سبحان الله يعرفون شيخ الحق ومع ذلك يتركونه. لا إله إلا الله اللهم عليك باليهود. آمين آمين اللهم. قال عبد الرزاق قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وهو كره لكم قال شديد عليكم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري وعن عثمان الجزري عن مقسم مولى بن عباس إن أنه قال ولقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي في أول ليلة من رجب وهو يرى أنه في جمادة فقتله، وهو أول قتيل من المشركين، فعير المشركون المسلمين قالوا أتقتلون في الشهر الحرام؟ فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد. نعم يسألونك عن لا بس كنت ثأبت حفظك الله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. يقول وكفر بالله والمسجد الحرام، يقول وصد عن المسجد الحرام وإخراج أليم منه أكبر من قتلكم عمرو بن الحضرمي، والفتنة يقول والشرك الذي أنتم فيه أكبر من ذلك أيضا. قال الزهري وكان فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل له بعد. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن رجل عن مجاهد في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، قال لما نزلت هذه الآية شربها بعض الناس وتركها بعضهم حتى نزل تحريمها في سورة المائدة، قال قتادة والميسر القمار. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ليث عن مجاهد وسعيد أنهما قال الميسر القمار كله حتى الجوز الذي تلعب به الصبيان أو الذي يلعب به الصبيان. قال عبد الرزاق حدثني معمر قال أخبرني يزيد بن أبي زياد عن أبي الأحوص أنه قال سمعت ابن مسعود يقول إياكم وزجرا بالكعبين أو قال بالكعبين فإنهما من الميسر، قال في نسخة أو قال بالكعبتين فإنهما من الميسر. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قل العفو، قال هو الفضل. الزجرة، زجرة زجرة الطيور ولا كيف؟ لا يا شيخ. صح؟ لا لا شيخنا، هذه الآن التي يلعبون بها بالطاولة، يأخذون هذا النرد الذي يأتي كالمكعب، لذلك سميت كعبة. أيوة. اللي هو من واحد إلى ستة ويرمونه ثم يلعبون به. الكعبتين. نعم. يعني الزجر معناها الرمي هنا. الرمي نعم. نعم. قال عبد الرزاق. يشترط معنا الشيخ طاهر هو فقيه من أفقه الناس. يشترط متى يسمى هذا الأمر بالنسبة للحرمة؟ هل يشترط أن يكون في مال ولا يحرم مطلقا؟ وهنا مطلقا، هنا مطلق لأنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى خذ العفو قال هو الفضل. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن اعتزل الناس اليتامى فلم يخالطوهم في مأكول ولا مشروب ولا مال، فشق ذلك على الناس فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات قال المشركات من ليس من أهل الكتاب وقد تزوج حذيفة يهودية أو نصرانية. قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال الزهري وقتادة ولا تنكحوا المشركين قال لا يحل لك أن تنكح يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا من غير دينه. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله يسألونك عن المحيض قل هو أذى قال قدر، وقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله يقول طأهن غير حيض أو قال طأوهن غير حيض. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن محمد بن المنكدر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما هما قال كانت العرب الواو خطأ هنا عن محمد بن المنكدر عن جابر مش عن جابر هو بس هنا يعني في هذه النسخة يأتون بالواو كثيرا فكأنها يعني كما يقال من الواو الزائدة ليست مقحمة يعني في النسخة قال كانت العرب تبرك نساءها، وكانت اليهود تعيرهم يقولون إذا ولد لأحدهم ولد كان أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن خثيم عن ابن سابط عن حفصة ابنة عبد الرحمن عن أم سلمة أنها سألت أنها هكذا أنها سألت عن الرجل أنها سئلت أو سئلت هنا في نسخة الرشد أن امرأة سألتها عن الرجل يأتي امرأته سحيبة، فسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا. قال محمد بن كثير حدثنا عبد الله بن واقد قال حدثني طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله تعالى وقدموا لأنفسكم قال التسمية عند الجماع، ثم قال في حديث ولا تجعل الله عروة لأيمانكم وناديتم شيخنا نقف هنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم حفظكم الله وفقكم الله فتح آمين. الله علينا جميعا آمين 267 في حفظ الله ورعاية شيخنا، سأل الله أن يحفظكم ورعاكم شيخنا آمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه آمين وإياكم.